نعم هذا هو الصحيح، النهي للتحريم، أنه لا فرق في النهي بين الآداب وبين الأحكام، ولأنه لم يستطع من قال بالتفريق جعل ضابط للآداب. ذكرنا فيما مضى حقيقة أمثلة كثيرة على نقد هذا القول، وأنهم يقولون على قول صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، يقولون في الفضائل التحريم، كما هو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، قول طوائف من الأئمة وقول ابن تيمية وابن القيم، وهذا أدب من الآداب، وماذا قالوا بأنه للتحريم وهو أدب من الآداب، لا فرق بين هذا وبين غيره من الآداب الأخرى، كأنه يتنفس الرجل في الإناء فلا يستنجي بيمينه، أنه يتختم بالسبابة والتي تليها، كل هذا للتحريم، لأن هذا الأصل في النهي، لأنه لابد من جعل قاعدة مضطردة لا تختلف ولا تنتقض إلا بدليل.